بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا وقفنا وقفة عند قوله جل وعلا: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فأريد أحد الإخوة يتفضل يشرح هذه الآية، يتكلم بكلام موجز أو يستنبط منها أكثر من فائدة. والبقية ليش ما يعرفون ولا ما يبون جوائز؟ يعني ممنوع عن الجوائز. طيب أنت يا أخي، نعم. إيه ارفع صوتك، ارفع صوتك. نعم نعم. طيب وش نستفيد نحن من هذا؟ حسن، ونستفيد من هذا ان ندعو بهذا الدعاء ولا لا؟ اي نحتاج ان ندعو بهذا. صحيح، الجواب صحيح، جزاك الله خير. يقول الله جل وعلا: ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. لا يزال سياق الآيات في إبراهيم عليه السلام وفي دعائه، دعواته المباركة. فمنها يقول جل وعلا: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. ومعنى ربنا هذا منادى، حذفت ياء النداء منه، والتقدير يا ربنا. وقد سبقا أشرنا أن دعاء الله عز وجل باسم الرب هي دعوات الأنبياء، أو أكثر دعوات الأنبياء يدعون الله جل وعلا بهذا الاسم: ربنا، ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ربي إني أسكنت من ذريتي، وهو إسماعيل ابنه إسماعيل وأمه هاجر. وذلك أن إبراهيم بعد أن أهلك الله القوم الذين بعث إليهم ولم يؤمنوا به الكفار، فيما يقوله أكثر المفسرين والمؤرخين أنه هاجر من العراق إلى الشام، وأنه أيضا جاء من الشام، أو لما ولد له إسماعيل من هاجر، وهي في الأصل مولاة لسارة زوجته سارة، أهداها عليه الملك الذي أراد أن يمسها بسوء، ودعا الله إبراهيم عليه فحال بينه وبينها، أخدمها هاجر ثم تزوج بها إبراهيم، أهدتها إلى إبراهيم وتزوج بها، فأنجب منها إسماعيل. عند ذلك غارت سارة لأنها ما كانت تنجب، فأخذها إبراهيم وجاء بها إلى مكة، لكن لم تكن مكة مكة، وإنما كانت واد بغير ذي زرع، وادي بين جبلين لا زرع ولا سكان ولا ماء ولا شيء. فلما جاء بهم إبراهيم وأنزلهم في هذا المكان، ترك عندهم شيئا قليلا من الزاد والماء، كر راجعا إلى الشام، فلحقت به هاجر: يا إبراهيم إلى من تدعونا؟ إلى من تدعو؟ وهو لا يرد عليها، إلا أنها قالت: هل أمرك الله بذلك؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا الله، فرجعت إلى ولدها. فلما غاب عن أعينهم دعا بهذا الدعاء: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. وهي مكة، وادي بين جبلين، لم يكن بها زرع ولم يكن بها بيوت ولم يكن بها بيت ولا شيء، بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. الذي حرمته على جميع خلقك أن يستحله. وهذا والبيت لم يبنى بعده، لكن الله أعلم نبيه إبراهيم عند بيتك المحرم: ربنا ليقيم الصلاة. يا ربنا، لأجل أن يقيم الصلاة. الله أكبر. بعض يعني الذي يأتي مكة مفروض يأتي بهذه النية، يسكن مكة بنية إقامة الصلاة والصلاة في المسجد الحرام، ما هو بنية أخرى. ليقيم الصلاة، وهذا أهمية الصلاة يا أخوان، وشأن الصلاة وإقامتها على ضوء ما فسرناه. قال جل وعلا: فاجعل أفئدة من الناس. أفئدة، الأفئدة جمع فؤاد وهي القلوب. فاجعل أفئدة قلوب بعض الناس تهوي إليهم، أي تهوي إلى مكة، وقيل تنزع إلى مكة، وقيل تحن إلى مكة وإلى زيارة البيت. فدعا الله جل وعلا، فدعا إبراهيم ربه أن يجعل هناك بعض القلوب، لأنه قال أفئدة من الناس، ما قال أفئدة الناس، قلوب من قلوب بعض الناس تحن وتهوي وترغب بالمجيء إليهم، إلى ذريتي، إلى مكة، إلى بيت الله الحرام. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير: لو قال إبراهيم أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، ولكن قال من الناس فاختص به المسلمون. لو قال واجعل أفئدة الناس لتزاحم الناس كلهم بمكة، لكن قال من الناس المسلمون فقط دون غيرهم. فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات. سبحان الله، واد غير ذي زرع سأل الله يرزقهم، والله على كل شيء قدير، وإذا أراد أمرا أتمه، إذا أراد أمرا أتمه. ولهذا استجاب الله دعاءه حتى صارت مكة بلدا آمنا مطمئنا يأتيها رزقها من كل مكان. وكان لأهلها رحلتان، رحلة في الشتاء ورحلة في الصيف، والناس حولهم يتقاتلون ويموتون من الجوع، ومكة بلدا رغدا مع أنه ليس فيها مقومات الحياة كما يقولون، ليست أرض زراعة ولا أرض آبار وجبال وما بينهما واد، لكن إذا أراد الله أمرا أتمه جل وعلا. قال وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. هي يا أخوان، إذا رأيت الله يرزق وينعم عليك والخير تترى، يا أخي هذا يقتضي منك الشكر. لا تغفل يا أخي، لا تغفل، إذا كثر الإمساس قل الإحساس. والله نعمة، هل الطعام الذي تأكله وما تأكله في بيتك هذا رزق رغيد من الله، ثمرات ساقها الله إليك، الله الذي أطعمك إياه. واشتغني عنك فلوسك لو كان ما كان في البلد هذه الثمار، من تجيب؟ ما تنفعك. فالله هو الذي رزقنا وأغدق علينا رزقه. قال جل وعلا: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. ربنا، يدعو ربه ويقدم بين يدي دعائه الثناء على الله، وصفه ببعض الصفات، فقال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، تعلم ما في نفسي، ما أظهره وما أعلنه، أنت علام الغيوب. قال: وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. فكأنه يقول: أسألك بعلمك ربنا، أسألك بعلمك المحيط، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال جل وعلا: الحمد لله ثم شكر الله وحمده وأثنى عليه ولا كلمة، وليست هناك كلمة أعظم من كلمة الحمد في الشكر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أسدي إليه معروفا أو صنع إليه معروفا فقال، أو من أعطاه الله نعمة فقال الحمد لله، كان الذي أعطى خير من الذي أخذ. هي نعمة يعطيك الله عز وجل إياها فتقول الحمد لله الذي أعطيته، وهو الحمد أكثر من النعمة. حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، الحمد لله كلمة عظيمة. الحمد لله الذي وهب لي، وهب في صفة الهبة، هبة من الله، تكرم، ما هو عطاء أو مقابل شيء، وهبه الله ذلك، ووهبه على الكبر بعدما كبرت سنه، حتى قال بعض المفسرين قال إن إبراهيم لما رزقه الله إسماعيل كان عمره 97 سنة، رزق إسماعيل وعمره 97 سنة، وبعد 13 سنة ولد له إسحاق، فكان في كبر سنه، والله على كل شيء قدير. الذي وهب لي على الكبر، أي في حال الكبر وعلى كبر سني، إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء. سميع بمعنى مجيب، لأنه يأتي السمع بمعنى سمع ويأتي بمعنى أجاب، ولهذا في الصلاة لما يقول سمع الله لمن حمده، ما معناه؟ استجاب الله لمن حمده، ليس معناه أن الله سمع سماع فقط، الله يسمع كل شيء، من حمده ومن لم يحمده، لكن المراد أجاب الله من حمده. ولهذا يقول المؤمن ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا، يعني يحمد العبد ربه حتى يجيب الله دعاءه. ولهذا السنة أن تقدم بين يدي دعائك الحمد والثناء على الله حتى يستجاب الدعاء. قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربي، أي يا ربي اجعلني مقيم الصلاة، ممن يقيم الصلاة ويأتي بها في الوقت الذي أمرته به، أمرت بها فيه، ويأتي بها على الوجه الذي يرضيك، فأقيم الصلاة. رب اجعلني مقيم الصلاة، وهذا الدليل على دجل الدجالين الذي الآن يقولون إذا عاشوا فترة في الإسلام بلغوا منزلة تسقط عنهم التكاليف. هذا خليل الرحمن يسأل الله يجعلهم مقيم الصلاة، ما ترك الصلاة، بل يسأل الله، يسأل ربه أن يثبته على ذلك ويجعله من أهل إقامة الصلاة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال ومن ذريتي، واجعل من ذريتي، قالوا من هنا بيانية وليس تبعيضية، ليس معناها أنه قال واجعل بعض أمتي يقيم الصلاة، لا، هنا من بيانية، فسأل الله أن يجعله من مقيم الصلاة، وأن يجعل ذريته أيضا ممن يقيمون الصلاة. وهذا مهم أنك تدعو به لنفسك ولأولادك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. بعض الناس يريد ذريتي يصلحونه، هم ما يفعل لهم شيء إلا يأتيهم بالطعام والشراب والملابس فقط، لا يدعوهم، لا يوجههم، ولا يدعو لهم. يا أخي لا تنسى الدعاء، الدعاء هو العبادة، الدعاء شأنه عظيم يا أخي، لا تنسون الدعاء لآبائكم وأمهاتكم ولأولادكم وأزواجكم. اللهم اغفر لوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، هذا في جانب الوالدين. جانب الأبناء، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إمام، ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي وأصلح لي في ذريتي. هل الأنبياء يدعون بصلاح الذرية؟ قال جل وعلا ربنا وتقبل دعاء، يعني يا ربنا وتقبل دعائي، تقبل دعائي. إذن هذه فائدة، إنك تدعو الله وتسأل الله يقبل هذا الدعاء، تدعو ويكون من دعواتك أيضا ربي تقبل دعائي، ربي لا تجعلني بدعائك شقية، ربي تقبل دعائي، هذه فائدة. تدعو وتدعو الله أن يقبل منك الدعاء كما فعل إبراهيم. قال جل وعلا: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا، يا ربنا اغفر لي ذنوبي واستر عيوبي، ولوالدي، فدعا لأمه وأبيه، وذلك قبل أن يعلم أن أباه في النار. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فكان يدعو. وهذا لأن الأنبياء ما يعلمون الغيب، ولكن يدل على أن أم إبراهيم مسلمة، أليس كذلك؟ لأنه ما جاء أن الله لم يتقبل والده في النار، ونهاه الله عز وجل وأخبر أنه لا يغفر له، إذن أمه في الجنة. مثل ما نقول في والدي نوح: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي من المؤمنين. والدا نوح في الجنة مؤمنان، نقول مؤمنان. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، أي يوم تحاسب عبادك وتجازيهم على أعمالهم. فاجعلنا ممن غفرت لهم ذنوبهم وكفرت عنهم سيئاتهم. قرأ الجمهور: وتقبل دعاء، بحذف ياء المتكلم تخفيفا. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: دعائي، بالإثبات، والمعنى لا يختلف بذلك. ثم قال جل وعلا: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. قال ابن كثير: يقول الله تعالى: ولا تحسبن الله يا محمد غافلا عما يعمل الظالمون. ونحن نقول: لا تحسبن الله يا نبينا، لا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. ومعنى غافل ساهي، لا تحسبن الله ساهي ويغفل ويخفى عليه شيء مما يعمله الظالمون المشركون. وأعظم الظلم الشرك والكفر. إنما يؤخرهم إلى أجل مسمى، فهو عليم بما يعمل الظالمون، ولكن يؤخرهم ليوم تشخص به الأبصار، يؤجلهم حتى يجازيهم على أعمالهم، ولله في ذلك حكم عظيمة، ليوم تشخص فيه الأبصار. قال ابن كثير: أو ابن كثير جاء بكلام عام، لكن يوم تشخص الأبصار، قال السمعاني: ترتفع وتزول عن أماكنها. هذا شخص البصر، يرتفع عن وضعه ويزول عن مكانه كأنه تنقلب العين. وقال ابن عاشور: شخوص البصر ارتفاعه كنظر المبهوت الخائف، يشخص بصره لا يرتد إليه طرفه. لماذا هذا الشخوص؟ لشدة الأهوال التي إذا رآها شخص ببصره ولا يشغله شاغل عن ذلك، لشدة ما يراه من الأهوال. ليوم تشخص فيه الأبصار، وهو يوم القيامة، فتشخص فيه الأبصار ولا ترتد ولا ترجع. ثم قال عن هؤلاء الذين يؤخرون إلى يوم تشخص فيه الأبصار: مهطعين مقنعي رؤوسهم. المهطع قالوا هو الذي يسرع في المشي ويمد عنقه، يعني ما يمشي سويا مرتفع الرأس، يمشي وقد مد عنقه وطأطأ رأسه. لماذا؟ لشدة الخوف الذي لحق به والذل. مهطعين مقنعي رؤوسهم. قالوا مقنعي رؤوسهم تقنع الرأس يعني طأطأته، يقنع رأسه. فهو يمشي مهطئ مسرع في مشيه، ماد لرقبته، منزل لرأسه، بسبب ما يراه من الأهوال والنكال والعذاب في ذلك اليوم الذي يجعل الولدان شيبا. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم، والحال أنه لا يرتد إليهم طرفهم وهو نظرهم. معنى ما يرتد يعني ما تغمض عينه من شدة الأهوال. لا يرتد إليهم طرفهم، قال ابن كثير، أي أبصارهم طائرة شاخصة، يديمون النظر لا يطرفون لحظة لكثرة ما هم فيه من الهول والفكرة والمخافة لما يحل بهم عياذا بالله العظيم من ذلك. قال جل وعلا: وأفئدتهم هواء. أفئدتهم أي قلوبهم. قال ابن كثير: وأفئدتهم هواء أي قلوبهم خاوية خالية ليس فيها شيء لكثرة الوجل والخوف. ولهذا قال قتادة وجماعة: إن أمكنة أفئدتهم خالية، لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. وقال بعضهم هواء أي خراب لا تعي شيئا. فالحاصل أن هذه كلها من الصفات التي تلحقهم في ذلك اليوم، يدل على شدة حالهم وخزيهم ونكالهم. ومن ذلك أن قلوبهم هواء خراب ما تعي شيء، أو أن قلوبهم هواء خالية، طارت القلوب من الصدور، بلغت الحناجر من شدة الخوف والكرب الذي لحق بهم. قال جل وعلا: وأنذر الناس، أي يا نبينا أنذر الناس وأعلمهم بما أمامهم من المخاوف. يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. أنذر الناس ذلك اليوم، وهو اليوم الذي يأتي فيه العذاب، يوم القيامة حينما ينزل العذاب، فيقول الذين ظلموا أي كفروا وأشركوا: ربنا أخرنا، أي أخر عنا العذاب وأجلنا قليلا، أخر عنا العذاب وأجلنا نجيب دعوتك، حتى نجيب دعوتك ونؤمن ونتبع الرسل ونكون من المؤمنين وننجو من هذا العذاب ونتبع الرسل. قال جل وعلا مستفهما استفهاما إنكاريا منكرا عليهم، لأنه لا يمكن ذلك الوقت، انتهى وقت الإمهال، أمهلتم سنين عددا. قال جل وعلا: أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، استفهام إنكار توبيخ، أولم تكونوا أقسمتم حلفتم ما لكم من زوال، يعني ما لكم من انتقال من الدنيا إلى الآخرة، ما في شيء اسمه الآخرة، هي حياتنا الدنيا، نموت ونحيا، أقسمتم على هذا وأكدتموا رغم قيام الحجج ومجيء الرسل وإنزال الكتب بما لا يدع شكا عندكم، ومع ذلك الآن تتمنون، لا يمكن. أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وسكنتم في الدنيا في مساكن الذين كفروا بالله من قبلكم، ظلموا أنفسهم بالكفر والشرك، ورأيتم ما فعلناه فيهم، تبين لكم وظهر لكم ما فعلنا بهم، وهو أن أهلكناهم ودمرناهم لما كفروا. فما لكم من حجة؟ أرسلنا إليكم رسولا ودعاكم وأمركم ونهاكم وأسكنناكم أرضا قد سكنها قوم من قبلكم وعرفتم ذلك، وأيضا علمتم ما أحللناه وتبين لكم ما أحللناه وأوقعناه بتلك الأمم الكافرة، ومع ذلك ما آمنتم وسلكتم مسلكهم فلا حجة لكم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وضربنا لكم الأشباه وأمثال الأمم السابقة الذين كفروا ماذا حصل لهم، وأقمنا عليكم الحجة. وقد مكروا مكرهم، أي قد مكر الكفار مكرهم، وهو الشرك، وهو أعظم المكر وأعظم التكذيب، وعند الله مكرهم، عند الله علم مكرهم ويعرف ما يمكرون، وسيجازيهم به ويمكر بهم في الدنيا وفي الآخرة، لأن الله يمكر بالماكرين، وتثبت له صفة المكر على سبيل التقييد والمجازات، مثل المخادعة ومثل الكيد ومثل الاستهزاء وما شابهها، تثبت على سبيل القيد تقييد والمجازات، ماكر بالماكرين، خادع للمخادعين، مستهزئ بالمستهزئين. ثم قال جل وعلا: وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، هذه قراءة الجمهور، لتزول بكسر اللام الأولى وفتح اللام الأخيرة، لتزول. وقرأ الكسائي: لتزول، لتزول بفتح اللام الأولى وضم الثانية، والمعنى اشتد مكرهم حتى زالت الجبال أو كادت تزول، على قراءة لتزول، يعني إن مكرهم اشتد حتى إنه كادت تزول الجبال من أماكنها لشدة مكرهم. قالوا: وهذا يشهد له قوله جل وعلا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. والجمهور قالوا: لا، لتزول. قال: والمعنى على قراءة الجمهور: وإن كان، قالوا إن هنا نافية بمعنى ما، ومعنى الكلام: وما كان مكرهم لتزول منه الجبال، هم مكروا مكرا، لكن ما كان مكرهم ليزيل الجبال، مهما مكروا فمكرهم ضعيف ولا يؤثر تأثيرا بليغا، ولا تزول منه الجبال عن أماكنها. وكلا القراءتين صحيح، وقد قال ابن تيمية وجمع من أهل العلم: القراءتان كالآيتين، القراءتان كالآيتين، يعني ما نرجح بين القراءتين، ما دام أنهما صحيحتان كل منهما تحمل على المعنى الذي دلت عليه وهو حق. قال جل وعلا: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، لا تحسبن، لا يقع في حسبانك وفي تقديرك أن الله مخلف أو أن الله يخلف وعده رسله بإنجائهم وإهلاك عدوهم، لقد وعد الله رسله بإنجائهم وأن العاقبة لهم، ووعدهم بإهلاك أعدائهم والقضاء عليهم، فلن يخلف الله الميعاد. إن الله عزيز ذو انتقام، إنه جل وعلا عزيز لا يمانع منه شيء، لا يمانع منه شيء أراده، لا يمانع منه شيء أراد عقوبته، قادر على كل من طلبه ولا يفوته بالهرب منه. ذو انتقام، أي ينتقم من أعدائه وأعداء رسله لأوليائه جل وعلا، وذلك يوم تبدل الأرض. ولكن أكثر المفسرين على أن يوم تبدل الأرض كلام مستأنف، وتقديره: واذكر يوم تبدل الأرض غير الأرض. ولا يبعد أن يكون إن الله عزيز ذو انتقام، ومن ذلك يعني ينتقم لأوليائه من أعدائه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وهذا يوم القيامة، تبدل هذه الأراضي بأراض غيرها، وتبدل السماء بسماء غيرها، وتتغير الأمور. فإن العباد يقفون على أرض واحدة كخبزة نقي بيضاء كلهم أولهم وآخرهم، ولكن هذا يوم القيامة، يوم القيامة. إذن إحلال العذاب الأكبر في الكفار يوم القيامة، وإن كانوا يأخذهم الله في الدنيا ويهلكهم وينصر أولياءه، لكن الساعة أدهى وأمر. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار. برزوا من قبورهم يوم القيامة، أو ظهروا صاروا بارزين لا تخفى منهم خافية، لله الواحد القهار، الواحد الفرد الصمد القهار الذي يقهر كل شيء ويغلبه ويصرفه كيف شاء، فهو القاهر الذي يقهر غيره على ما يريد لعظمته جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. ترى المجرمين يومئذ، يوم تبدل الأرض غير الأرض، في ذلك اليوم تراهم مقرنين. والقرن أو التقرين وضع اثنين في قرن أي حبل، هذا هو الأصل، قرن بعضهم إلى بعض، كل إنسان ونظيره وزوجه ومثيله وشكله. قال ابن كثير: مقرنين أي بعضهم إلى بعض، قد جمع بين النظراء أو الأشكال كل صنف إلى صنف، كما قال تعالى: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، وقال: وإذا النفوس زوجت، قال: وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا، وقال: والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. وهذا كما قدمت قبل قليل، ابن كثير رحمه الله عنده عناية في تفسير القرآن بالقرآن، جمع عظيم الحقيقة عنده، وهذا كثير ما يستهان فيه. إذن يوم تبدل الأرض ترى هؤلاء المجرمين الذين فعلوا الجرم والذنب العظيم وهو الشرك والكفر مقرنين، يقرن بينهم في الأصفاد، والأصفاد هي القيود والسلاسل، إهانة وإذلالا لهم، يربطون ويقرن بينهم بالأصفاد. والأصفاد جمع صفاد بوزن كتاب، وهو القيد والغل، القيد الذي يوضع بالأيدي والغل الذي يوضع بالرقبة. سرابيلهم من قطران، شيء مما يعذبون به، فسرابيلهم أي ثيابهم أو القمص، القمص التي يرتدونها في ذلك الموقف من قطران، والقطران هو النحاس المذاب، نعوذ بالله، يعذبهم الله عز وجل بذلك. ثم لاحظ أن عليهم ثياب، وعليهم سرابيل، عليهم قمص، وإن كانت ثياب عذاب من النحاس المذاب. بين المؤمنين ثيابهم من حرير واستبرق وسندس، وهذا دليل على ماذا؟ على وجوب ستر العورة حتى في حال الجزاء، المنعمون المعذبون كلهم عليهم ما يسترهم. فما بال بعض الناس وبعض النساء تتبرج وتخرج محاسنها ومفاتنها، ويزعمون أن هذا تطور، وهو ضلال مبين، والفطرة تمجه. لكن إذا كثر الإحساس، إذا كثر الإمساس قل الإحساس. قال جل وعلا: سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار، تغشاهم وتلفح وجوههم، تغشاهم أي تغطيهم وتصيبهم وتلفح وجوههم لفحا بسبب أعمالهم. ليجزي الله كل نفس بما كسبت، ليجزي الله كل نفس ما كسبت، إن الله سريع الحساب. لأجل أن يجزي الله جل وعلا كل نفس ما كسبته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، إن الله سريع الحساب. إذا حاسب الخلق حاسبهم كلهم، مؤمنهم وكافرهم، أولهم وآخرهم، إنسهم وجنهم، ذكورهم وإناثهم، فهو سريع الحساب وحسابه سريع إذا حاسب الخلق. هذا كله أيضا مما يعني فيه بيان لقدرة الله جل وعلا، وبيان أيضا لوجوب الخوف من ذلك اليوم الذي يحاسب فيه الإنسان سريعا فيصير إلى جزاء عمله. فعليه أن يحسن العمل حتى يلقى عملا يسره بين يدي الله وبرحمة الله. ثم قال جل وعلا: وهذا بلاغ، هذا بلاغ للناس، هذا أي هذا القرآن، والسياق يدل على هذا، ويحتمل أن هذا يعني هذا الكلام الذي سبق أو هذا البيان، ولكن إذا قيل هذا القرآن فهو أحسن، لأن ما سبق من القرآن، والقرآن كله بلاغ للناس. هذا بلاغ للناس، تبليغ، فيه تبليغ إبلاغ للموعظة، فيه البلاغ، يبلغ الناس ما أمامهم ويقيم عليهم الحجة وتبلغهم، ولينذروا به أي ليتعظوا، لأجل يتعظ الناس بما فيه. يقال نذرت بالشيء إذا علمته واستعددت له، فينتذرون ويتعظون ويستعدون لما أمامهم، فيعملون بما جاء في القرآن، ويحذرون مما حذرهم منه لينجوا من عذاب الله. وليعلموا أن ما هو إله واحد، ليعلموا أن الله جل وعلا إله واحد لا إله إلا هو، وأنه لا معبود بحق سواه، وأن ما يدعى من دونه هو الباطل. فيجب أن يفرد الإله الفرد الصمد الواحد، أن يفرد بالعبادة ولا يصرف شيء من العبادة لغيره. وليعلموا أن ما هو إله واحد، وليذكر أولو الألباب، يذكر ويتذكر بمعنى أن يتعظ، يتعظ أولو الألباب أصحاب العقول، ينتفعون بعقولهم. ولا شك لو يتأمل الإنسان حق التأمل يا إخوان، صراحة ما بعد هذا البلاغ، ولا بعد هذا البيان، ولا بعد هذه العظة من عظها. يعني لو ذكر الإنسان هذه المواقف والوقوف بين يدي الله حين تبديل الأرض والسماوات، وقوف الناس بين يدي الله، والشمس دانية من الرؤوس، والنار دانية، والجنة دانية، والله لو يعقل هذا حق العقل ما يقدم على المعاصي، يتوب إلى الله ويرجع ويعرض عن هذا الشر. فيه عبرة وعظة، لكن لأصحاب القلوب الحية الألباب التي تعقل تدرك. قال جل وعلا ثم قال، نعم انتهينا من هذه السورة.